فلا تسلبها مني حتى تتوفاني عليها وأنت عني راض. فانظر كيف هذا الصحابي الجليل لما أعظم نعمة الله عليه بالإسلام شكر الله عليه. انظروا إلى عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأبقار يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس الأشير. تصور لو أن الإنسان والعياذ بالله في بيئة تعكف على هذه الأصنام والأوثان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ثم فضل الله هذه النعمة وزادها أن جعلت في خير الأديان وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فجعلك من أتباع خير رسله وأفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه. ومما زادني شرفا وفيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الفضل العظيم لم يعطيك نعمة التوحيد فقط، بل جعل لك نعمة التوحيد وجعل شريعتك أفضل الشرائع التي تتبعها وتسير على نهجها وتهتدي بهدي نبيها صلوات الله عليه وسلم. فمن الشكر أن تستمسك بالسنة وأن تستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبذل هذا الهدي وأن تحب كل شيء يدعوك إليه من العلماء العاملين المتمسكين بالسنة من سلف الصالح لهذه الأمة والتابعين لهم بإحسان، تحبهم وتشهد مجالسهم وتدعو لهم بخير، شكرا لله على نعمه. ومن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها وحق ما تشكره نعمة وجود الرغبة في العلم وطلب العلم وتيسير ذلك. فكم من مريض على الفراش وعلى الأسرة يتمنى مجلسا من مجالس العلم، وكم من جاهل في صمد أو جبل أو وعر أو نجد أو وهب يتمنى أنه جالس بين يدي الآن. قل الحمد لله على فضله ومنه وكرمه أن يتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عالم أخذ العلم عن آله، هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الوالدين، والله يقول أن اشكر لي ولوالديك، فجعل الله شكر الوالدين مقرونا بشكره سبحانه وتعالى. فكلما دخلت على والدك أو والدتك شكرت نعمة نعمتهما بعد نعمة الله عز وجل. ولذلك كان ابن أبو هريرة رضي الله عنه يقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، رحمة الله كما ربيتني صغيرا، ثم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. فهكذا يكون الإنسان شاكر لنعمة الله عز وجل عليه. ولذلك أثنى الله على خليله وحبه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال سبحانه شاكرا لأنعم، جعله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لما أثنى عليه بثناء التوحيد ذكر مع أنه إذا كان حنيفا ولم يكن من المشركين فالحنيفية قائمة على الشكر، ومع ذلك خص الله الشكر بالنبي فقال حنيفا شاكرا لأنعمه. فالله سبحانه وتعالى جعل الخير كله في الشكر، يشكر الإنسان ربه ويعترف أن هذه النعمة من الله وحده لا شريك له، ويعتقد الفضل لأن فضل كوالديه ومن علم ومن أسدى إليه معروفا كمن تولى رعايته وهو صغير كأن ينشأ يتيم وله أخ قام عليه أو قريب. فمثل هذه الأمور في نعم الدين والدنيا ينبغي شكرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أي لم يشكر الله شكرا كاملا من لم يشكر الناس. فمن شكر الله يشكر الناس، لأن الله جعل الناس سببا من أسباب رحمته بعده. فالله لا يحب مكران الجميع وكفر النعمة وجحد الفضل. يجلس الإنسان مع والديه ثم يكفر نعمة الوالدين، أو يجلس مع قريبه الذي رباه وقام عليه، أو أخوه الذي أكبر منه أحسن إليه حتى إذا شب وكبر كأن لم يكن هناك إحسان وكأن لم يكن هناك فضل، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أسوأ ما يكون من العبد كفره للنعمة ونكرانه للجميل، فلا يجوز للمسلم أن يكون بهذه المنزلة المنقوطة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. كذلك مع العلماء والأئمة والسلف الصالح نقرأ كتبهم ونتعلم، وبعد أن نتعلم وننال فضلهم نجلس نثلب هؤلاء العلماء أو نتتبع سقطاتهم وأخطاءهم على سبيل التشهير بهم والنيل. لا والله، هذا من كفران النعم. من نقول رحمهم الله برحمته الواسعة وأجزل لهم المحبوبة ونذكرهم بالجميل ونتحدث بفضلهم ونشيد بما آتيهم اعترافا بفضلهم وطلبا لرحمة الله سبحانه وتعالى.